وقد جرب كثير من الإخوة جاءوا هنا جايين ما شاء الله ودايسين عليه خمسين والله إخلاص ما شاء الله نرجو الله أن يوفقنا إخلاص الصادقين وينفعنا بصدقهم إن شاء الله أكثر إخلاصا منا وإن شاء الله صدقا منا لكن شاب مصري ما عنده تجربة ما له معرفة بالحرب يأتي كم مدة التدريب؟ شهر ونص. قال شهر ونص أنا أريد أن أذهب إلى المعارك ونأتي التعليم في المعارك يا أخي ما تستطيع تدخل المعارك إلا إذا تدرب لا يقعد يومين يتدرب على كلاشينكوف يجي يقول لك تسمح لي أروح على جادي أيام جادي قلت له كم يوم تدرب يقول يومين قلت ما شاء الله ما شاء الله يومين ايش تدرب لكلاشينكوف يا أخي انتظر ما بفعل طبعا ضابط ضابط وانا جندي أول فا يذهب إلى جد يذهب عند الأخوان متى القتال متى المعركة قل له صبر يوم يومين أسبوع يريدون منهم أن يقتلوا المعركة عربي هذا يجب أن يطردوا له سلام لما يدخل لما يطلع عليه لازم يطردوا له سلام وإذا مر العربي لازم الأفغان النايم يكفي يطرد له سلام طبعا عربي هذا ونافخ حاله وما تنفذ ظل منفوخ فهي وقت ابن هون النفس وقيم الهواء اللي بينغص قلبه بطنه كم عاد اسبوع ما في معرفة بجانب يحمل بقبته هذا ها امتعته لا تدفع دائما لما تكلم يأتي لبيتني صور بعض الاخوان حافظ يحمل هل تشمتي ويردها على كتافه يلا وين؟ والله بدي اروح اشوف العرب هذول الافغان قلنا لهم صبرك صبرك هاي الجبهه جبهه صبرك يذهب للعرب يجلس بين العرب لا يعرف شيء لا يعرف شيء من السلاح لا يعرف شيء من التدريبات وقاعد مثل شيخ العقل نعم ما بدرجني وبنتظر القهوة والتمر فالعرب يخططون لعملية انا دي مشان العملية لازم يدخلون ايش بتعرف انا الجواب بعرف ايش يكون انا هاتي ما في وش في الكتاب العمليه ما في وش في الكتاب دول طبعا العرب يحمل شنطته وبيجي علينا احنا المحطه هون ولازم مثل المختار لما يجي نستقبله ولما يطلع نستقبله ولا أريد أن أضرب مثال آخر يضربوا الفلاحين يأتي وين يا فلان والله أنا رايح على خبز ناس الشيخ جلال الدين عنده جبهة ثانية فقط فقط يخرج الحقيبة على الكافور على خبز على الشيخ جلال الدين بعد الشيخ جلالي. الشيخ جلالي فيه في عند المعارض. قدمني يا شيخ جلالي. أنا أريد أن أقارب. تعال في الدم. قلت لك أنا ما اتدربت الشيخ. طب الذكرة ما اتدربت عنه. خذ لي أرض بيت. ما فضلون بالاحتقال. طول في الصف الأول. مشان الموت. استشهد. فيهم 70 حرية. فشهد لنا كيف أن يرى هذا الشاب العربي المتحمس. تارك أهله وتارك وظيفته وتارك جامعته وتارك شركته. أقول له حرام هذا كيف تضحي بيه؟ وكل رأسك لو شو يعين وكتبه يقول له خليك من الجمع خليك وراء. قل لا أنا ما أقبل إلا في الصف الأول. وحافظ حديث الذين يقاتلون في الصف الأول لا يتلبطون فأولئك يتلبطون في الدرج في الغرف الأمامية من الجمع. شيخ جلال يرفض إنه صديق يطرد جلال الدين. يحمل انشنتي على صدى. طبعا نسمع حركة الاستقبال مشان نستقبله والمنظر ذات يقعد وينام الا عندنا في القيادة. ما بكون ينام في القيادة لانه هاي جلوس القيادة هو ضعف. والله يعني يتعبنا نفسيا. ف مثل ما قالوا بيأكل الزهر وبيسكر على الحمير مثل فوين على قندهار. قال قندهار هنا تسمعنا مواجهة وين على قندهار. لا بتعرف تدر صوت لا بتعرف تدر ضابي لا بتعرف أرضا لا بتعرف حالتك حالي. فتظل داير إما بيجينا عين طائري ورجل طائري هجم على بوسطة سمع انه احد العرب استشهد وصارت عنده الحمية والحماس فلان ابو دجانة يسبقنا على الجنة. اعوذ بالله الله اكبر وين راح ترجع يا والله. ويترك القائد الافغاني ويطلع في نصف الخروج ويروحوا لحالهم بدون تدريب ثلاث يهجموا على البوسطة والسنين تغطي الجبال ويبيعوا بين الجبال ويغرقوا في الثلوج ويرجعونا حتى انقطع رجلهم. لا بعضهم بعد ما يمضي 4-5 أشهر به القضية بيرجع لصدى بيعرف من هنا المبتلى من هنا الطريق. فبيلقى من في بدرجة صدى الشباب الذين كانوا معه اول يوم او جاء قبله فهم صاروا مدربين له. وكم من الشباب واحد اثنين ثلاث من الشباب ربنا يحفظهم او مجموعة من الشباب جايين من الجزيرة اكثر مجانا من اللي هنا جاء الو اتصلوا بالباسلت بجاز انا فلان وفلان وفلان وابدونا السيارة. شفتم واقعدي في السيارة وين يا فلان وين يا فلان. قالوا على جاز على المأسدة. ولو قلت لهم طلعوا على المأسدة بدون ما تدربوا. قالوا ايضا فقلت لهم هكذا يعني بلسان الرجاء يا اخوان ما تروحوا بدون ما تدرب. قالوا لا هو بيطلع علي من فوق يعني قابل انه يساويني. قلت لهم ستكونون ثقلا على الجهاد الافغاني. قال لي واحد اسحب الكلمة موضوع لن نكون ثقلا على الجهاد الافغاني. اسحبها. وقعد شهرين ثلاثة ورد رجوع على الجزيرة اشتاق ورد رجوع ورد قدو مرة ثانية من هنا. ولذلك اكبر ضرر على المجاهدين وعلى الجهاد العرب الذين لا يتدربون قبل ان يدخلوا، لانه لا يعرف لا خطة عسكرية ولا استعمال سلاح ولا غيره، فيكون ثقلا عليه علمي عن الطول. نعم اولا سيتعبه نفسيا وسيرهقه، لانه ما مر من هون حتى نعلم عادات الشعب الافغاني كيف يتعامل معه. قال وقت الظهر يكون يحط يده على صدره تحت حنجرته وبجمعه وهم كما يقولون وشعب امي ما بفهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله قال ما في عدا عقلية الاستنباط ولا عقلية وعمره ما رأى افغاني بيصلي صلاة العصر وقت الظهر. اذا صحيح هؤلاء جاءوا بدين الدين فعلا جميل يهدموا مذهبنا، وكما يقول الاخوان نحن والله كنا التضحيات من اجل المحافظة على الدين، والدين في نظرهم هو الذي تعلموه من مشايخهم وما رأوا دينا غير الدين. اذا اي صورة ثانية غير هذا الدين معنى دين جديد. انا مرة صليت به كتيبة 300 واحد فيه يوم الجمعة صباح في الفجر والركعة الأولى قرأت السجد، وصلت السجد سجد 75 واحد رأسا انسحبوا من الصلاة ووقف حوالينا يضحكون علينا. صلاة جديدة هذا بدون ركوع. نماذج فجر فيها ركعة صلاة الفجر ثلاث ركعات وين أبي؟ هذا فعلا وهابي وفعلا دين جديد. ما رأوا في حياتهم إماما من أئمتهم يصلي بهم السجد ويرجو في الصلاة. فبعدها مسكت واحد من الإخوة الكبار الذين خريج السعودية قلت تعال ترجو، قل لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه وكان يصلي بهذا يوم الجمعة ويرجو. فعندما قال وجدوا أنفسهم هكذا خجلوا وندموا. واحد من إخواني من الجزيرة جاء مع أموال اشترى رحيم واشترى خيام وهذا، وكانوا مهاجرون قادمين من افغانستان، والمهاجرون الجدد حالتهم يعني مزرية يفضل الجوع البرد الحفاء والدنيا مطر، فتجدهم يبحثون عن قطع خيش على المزابل، نعم يضعونها فوق رأس الأسرة، نعم كيس خيش شوال إيشي من هذا يبحثون عن هذا ويضعونه، فإن لم يجدوا البت هذا يعملون منه خيمة. فالأخ هذا معه اشترى خيام اشترى حين جزاه الله خيرا بدأ

قالوا ان كان عندكم ضيوف عربي بنوقف القتال حتى تنقلوا. وقف القتال حتى نقل الاخ عبد الله طاهر ثم رجعت العربي. نعم. اخ ثالث طبيب اسمه الدكتور محمد عمر من العراق ربنا يكرمه. في الشمال في تخار. فهذا كان احيانا يترك المستشفى ويذهب الى المعركة. فذهب الى المعركة. قائد المنطقة اسمه عباس. فعباس اصيب بقذيفة اندلقت اقطابه امعاءه ودمه ينزل. قالوا له تعال الطبيب هذا القائد. قائد عباس ما عباس. قال الدنيا ليش؟ وما معي حبة أصبره. قلت له هاتوا أبري. أبري عادي وخير هاتوا خير. جابوا أبره وخير. قالوا وطهرتها. قلت ولعونا السراب. ولعوا السراب. قلت أحمل الإبري على سنة السراج على شعلة السراج ورجعت أمعاء. وقال وجدت انه ايش الشظايا او هذا كذلك خرقت أمعاءه في بعض المناطق فقطرتها وبالتالي رددت أمعاءه وخيطتها بالإبري. وبعد شهر رجع عباس يقاتل ويقود المعارك. فقال لي انا ليس عندي شيء اهديك اياه الا هذا الجواد الحصان فهو هدية لك. قال له لا اخذ. الاخوة الاطباء يقولون كل القواعد التي درسناها في الطب خربها جهاز افغانستان. لقد قلب علينا كل القواعد غلط التي درسناها. لأن الحالات التي رأيناها في داخل أفغانستان يعني أوقفتنا أمام قضايا لازم الموت فيها. لازم يكون الموت حتى ولا تلقاه يعيش. وبعد ذلك إجاب أخونا الدكتور صالح في مزار شريف. قال وصلت مزار شريف فكان 9 أطباء فرنسيين بمستشفى حديد. كان الإخوة العرب قالوا لمحمد علم أمير المنطقة لا يجوز أن تبقي الفرنسيين عنده. قال لهم أحضروا لي طبيبا عربيا وأنا أطرد الفرنسيين كلهم. أما نطرد الفرنسيين ولم تحضروا لي ممرضا. فعلا عبد الله رجع قبل يكرم. قال لي نريد طبيب حتى نبيض وجوهنا مع أهل مزار شريف. قلنا للدكتور صالح تمشي معه. مشى معه. عندما وصل بمجرد وصول الدكتور صالح خرجت الفتوى. لا يجوز التعارض عند الفرنسيين ولا الجلوس معهم. يجب مقاطعتهم. كانوا المنطقة كلها تتكلم باسمهم. وصلوا الى اعماق الناس. يوزعون عليهم حبوب مجانا. يوزعون يعالجونهم مجانا. يوزعون عليهم الحلوى مجانا. يدخل الفرنسي في بيت الافغاني يشرب كاسة الشاي من كاسة الشاي الوسخة ويقعد في مع أحبهم أهل مزار شريف كثيرا. فبمجرد وصل الدكتور صالح خرجت الفتوى من القاضي عبد الله. لا يجوز الجلوس مع الفرنسيين. يحرم مكالمتهم. يحرم مخالطتهم. يحرم العلاج عنهم. بكم يوم فقد حالهم وإذا بهم معزولين. لا يكلمهم أحد. لا يبايعهم أحد. لا يجلس معهم أحد. لا يتردد عليهم أحد. جاءوا قالوا أنتم حرام الجلوس معكم. قالوا سنرحل. قالوا لهم نرحل. قالوا ناخذ كل ادوات المستشفى. قال خذوها. اخذوا كل ادوات المستشفى وصاروا. عبد الله انس قال لي واحد منهم قال له ليش راي على مزار شريف؟ قال له قضيه انسانيه. قال له انتم تركوا الانسانيه؟ انتم تبحثون في فرنسا في الجزائر، انتم مبشرون. قال لي كثره ما تكلمت معاه على الطريق، قال له مثل ما انتم لكم مسجد في فرنسا نحن نريد ان نبني كنيسه في مزار شريف. قال له اذا تمشي على مزار شريف ساقتلك. عبد الله بن الفرنسي رجع من الطريق، وصل بشارع اجى يشكي للشيخ ربان. ايه؟ قال له قال لي عبد الله ساقتلك اذا ذهبت الى مزار شريف. ايه المهم غادر الفرنسيين كلهم بادواتهم. فجاء الدكتور صالح ومسك المستشفى بدون ادوات بدون شيء، طبيب واحد وهم تسعه فقط. اول ما عرف عليه حاله شاب اصيب بشظيه في العمود الفقري بالنقاع الشوكي واصابها الشلل. طب معروف انه النقاع الشوكي الشلل. فكان عرضوه على الفرنسيين. الفرنسيون كفروا واعوذ بالله. لما شاف حالته قالوا هذا لو جاء الله لا يشفي، سبحانه وتعالى عما يشركون. لما جاء الدكتور صالح عرض الشاب هذا علي قال وجدت حالته النفسيه والجسديه حيث لا شاب في مقتبل العمر كان يهز الارض تحت اقدام الروس ووجد نفسه مرمي على السرير لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يبول، أن يبرز، إلا يبرز على التخت. قال يستحي من حاله، يستحي من الناس. قال معنويته يعني نزلت جسديا شل. قال عندما رأيته أردت أن أفهم معنوياته. قلت له بسيط إن شاء الله ربنا بيشوف. قال بدأت يعني كل يوم أجي عنده وعاد وأقرأ عليه وما إلى ذلك. بعد شهر وإذا به مجاهد ويجاهد مع المجاهدين. هذا يعني كل نظريته تقول أنه لا يشفى. فهذا من أول شهر فشاع في المنطقة أنه أجا ولي من الأولياء اسمه الدكتور صالح من ليبيا وهذا بيعالج بالدعاء. فكل أهل مزار شريف انهالوا عليه. وأصبح ذكر الدكتور صالح على كل لسان في مزار شريف. الأفغان عيب عندهم أن يزوجوا بناتهم خارج القبيلة. فكيف خارج البلد؟ أشد أكثر عيبا. الزوج العرب عيب كبير. لكثرة حبهم للدكتور صالح قالوا نريد أن نزوجك من بناتنا. هم عرضوا عليه. أقول يعني هذا استطرادا أن المهم نرجع للدكتور محمد عمر اللي مع عباس عالج عباس. يوم من الأيام هو ماشي مع واحد أفغاني وإذا بدبابة مرة تعال جاء. طبعا دبابة عليها رشاشات وعليها مدفعها. جاءوا فعرفوا إنه إحنا مجاهدين. اطلعوا معنا في الدبابة. خرجوا معهم في الدبابة على الطريق تحقيق معهم شيوعيين بدأوا يحققوا مع الدكتور محمد عمر العراقي هذا ومع الاخ الافغاني الثاني. فعرفوا انه عرب. قالوا له احنا عرب، اصلنا عرب، تأتي معنا من القرية نكرمك؟ قال لهم لا لا انا يعني مستعجل. قالوا لا لابد ان نأتي، ان تأتي معنا لنكرمك. ها واصروا عليه ليعشوه وبعدين فلتوه ورجع الى المجاهدين. نعم ما ادري اما فلت الاخ محمد عمر. فشاب كريم والرجولة حيثما وجدتها تجد الكرم.